نعم. ولا يجوز للرجل ان يشترط على من قارضهم ان لا يشتري الا من فلان لرجل مسلم. هذا ما تقدمت الاشاره اليه. هل يتعين او يجوز لصاحب المال ان يشترط على العامل لا تشتر ولا تتعامل الا مع فلان؟ طيب اذا حصره عليه هل اعطاه حرية التصرف؟ قد يتصرف يتحكم فيه فلان، قد تقل السلعة عند فلان في وقت وتكثر عند غيره، فيضن بها هذا الشخص المعين او تنعدم ويتعطل العامل ولا يحصل على غرضه من المضاربة والعمل وحبس نفسه على مال الغير. اذا ان اشترط عليه الا يشتري الا من شخص بعينه فيقول العلماء بان هذا العامل اصبح مرسولا من صاحب المال الى التاجر، كأنه قال اذهب واشتر لي منه كذا، فينتقل من كونه مضاربا الى كونه اجيرا. وكذلك كما اشرنا ان حصره على سلعة بعينها واذا قال له لا تشتري الا من البلدة الفلانية، لا تبع الا في البلدة الفلانية، هذا كله من باب الحصر على العامل، الا اذا كانت البلدة التي عينها له هي بلد العقد وكانت بلدة كبيرة تأتي إليها السلع وتؤخذ منها والسوق رائج فيها، كمن قارض إنسانا قال لا تخرج بمالي عن المدينة، لا تخرج في مكة، لا تخرج بمالي عن مكة، في الرياض لا تخرج بمالي عن الرياض، يخشى قطاع الطريق، يخشى الهلاك في الطريق، يخشى كل عوامل الخشية التي يخشاها. فإذا كانت المدينة كبيرة وفيها الأسواق والبضاعة رائدة فله حق في ذلك، لأنه ليس على العامل حصر وليس عليه تضييق. لكن إذا كان في الحنكية ولا كان في النخيل قال لا تخرج من الحنكية، توسكوا الحنكية بالنسبة لأموال طائلات، الحنكية تستجلب كل شيء من خارج، فحينئذ حصره. وعلى هذا إن حصره في تاجر بعينه او في سلعة بعينها او في بلدة بعينها وليس فيها السوق رائجا فان هذا الحصر باطل ويصبح العامل اجيرا عنده فيما باع او اشترى، له اجرة مثله وكامل الربح لصاحب المال. ذلك غير جائز لانه يصير له اجيرا باجر البيت. هكذا نص ملك يصير له اجيرا، اذهب واشتر من عند فلان بربح كذا.